إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل القراءة في رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية للشيخ سالم تيمية رحمه الله. وكان شيخ سالم تيمية بيتكلم في التوكل، وأنه من أعمال القلوب الواجبة، وأنه مقام أو عمل من أعمال القلوب ينبغي على العامة والخاصة أن ينافسوا فيه. وقال ورد على من ذهب إلى أن هذا المقام أو هذا العمل القلبي إنما هو من منازل العوام، وأما خواص السائرين إلى الله عز وجل أو المقربين فليس لهم هذا الأمر. وتكلمنا عن مين اللي قال الكلام ده؟ قلنا صاحب منازل السائرين اللي هو الإمام الهروي رحمه الله، لما تكلم وقال التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته، وهو من أصعب منازل العامة عليهم وأوهى السبل عند الخاصة. وكذلك أبو العباس بن العريف قال التوكل للعوام، لما قال التوكل هو للعوام. وكذلك لما ذكر أن التوكل مناضلة النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه. وقال المتوكل يطلب توكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا. ابن تيمية رحمه الله كان برد على الكلام ده، ووصلنا في رد ابن تيمية رحمه الله إلى قوله: والله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه كل واحدة من الكلمات. يعني كان بيتكلم عن العبادة، وأن العبادة قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي الإرادة الشرعية، والتي لا يستلزم أن الله أراد أمرا شرعا أن يقع هذا الأمر، ممكن يقع وممكن لا يقع. ويبتدي يدلل على الحقيقة ديت ويستشهد لها من القرآن. وحليه دايما كل مقدمة بنقول كلمتين، بنحاول نوصل باللي فات، لأن ابن تيمية رحمه الله كثير الاستطراد، وإحنا لا يمكننا أن ننتهي من الفكرة الواحدة في درس واحد. فالفكرة الواحدة لا متشعبة في إيه؟ في كذا درس. فبينبغي في كل بداية كل درس إحنا نعمل ملخص سريع كده لما سبق، أو على الأقل للجزء اللي إحنا بنتكلم فيه. بيقول: والله سبحانه قد بيّن في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. يبقى ده هتحل لك إشكالات كتير في فهم القرآن وفي تفسير القرآن. إن الأمر أمره أمر الله، ساعات يجي أمره ده بمعنى شرعي، ساعات يجي بمعنى كوني، وكذلك الإذن، وكذلك التحريم، وكذلك القضاء، وكذلك الكتاب والحكم، كل ده. طب إيه الفرق بين الشرعي وبين الكوني؟ الشرعي ما أحبه الله ورضاه، ما أحبه الله عز وجل ورضيه، فلما أحبه ورضيه شرعه لعباده. يعني شرعه لعباده؟ يعني أمرهم به في كتبه التي أنزلها وعلى ألسنة الرسل التي أرسلها. طيب هل معنى أن ربنا أحب شيء وشرعه وأمر به أن هذا الشيء لازم يتحقق؟ لا، ربنا بيحب الإيمان ويحب الطاعات. طب ما في ناس كتير النبي أرسل إليهم ولم يؤمنوا، صح؟ يبقى لا يلزم من المحبة والرضا والشرع الإيه؟ الوقوع. طيب النوع الثاني الحاجات دي كلها اللي هو الكوني. ما معنى الكوني؟ يعني ما أراد الله وقوعه فلازم يقع، حكما أو تحريما أو قضاء أو أراد الله وقوعه فسيقع بلا شك، لأن ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. طيب هل ما أراد الله وقوعه لابد أن يكون بيحبه؟ طب ما ربنا أراد خلق إبليس، ولا إبليس اللي خلقه؟ مش ربنا اللي خلق إبليس؟ طب إبليس لما كفر، كفر بمشيئة الله ولا غصب عن ربنا؟ مشيئة الله عز وجل. كان بقضاء وقدر ولا كانش بقضاء وقدر؟ كان بقضاء وقدر. طب هل ربنا أحب ذلك القدر، أحب ذلك الفعل؟ لا. طب السؤال بقى اللي يترتب أو اللي يتلو ذلك، ليه؟ لماذا يقدر الله فعل شيء لا يحبه؟ ولماذا يكتب الله وقوع شيء لا يحبه كمعصية العصاة وكفر الكافرين وإلى غير ذلك؟ ليه؟ اللي بيجاوب على السؤال ده هلاقي كتير في كلام تيمية، بس أنا أقتطع كده كلام للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، وهو يتكلم عن في القول المفيد في باب الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بيتكلم عن لماذا يخلق الله ما لا يحبه أو لماذا يقدر الله ما لا يحبه. قال: فالأمور نوعان، أمور يحبها الله لذاتها كالإيمان والصلاة والطاعة، ده حاجة ربنا يحبها لذاتها كده ودي اللي بيشرعها، وأمور لا يحبها الله لذاتها كالكفر والفسوق والعصيان، لكن إذا قدرها الله أفضت إلى ما يحبه الله. إزاي؟ شوف أنت كده، خلق إبليس هيترتب عليه إيه؟ وقوع معاصي، صح؟ طب ما هو المعاصي ديت في ناس بتتوب منها، طب التوبة ربنا بيحبها ولا لا؟ وناس هتستغفر، ربنا غفار وغفور سبحانه وتعالى. طب هيقع ان في ناس لها التوبة لها تستغفر وهيفضلوا كفر عتيدين، بس هيجهدهم اهل الايمان، ربنا بيحب الجهاد ده ولا لا؟ طيب وهيبقى في ناس شهداء هتموت يعني تلاقي بقى في سبيل الله، طب ربنا بيحب كده ولا لا؟ عشان كده في سورة آل عمران وربنا سبحانه وتعالى بيذكر ما وقع في غزوة احد، قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى وتلك الأيام نداولها بين الناس، أيام اللي هي أيام الحرب، الوقائع، الملاحم اللي بتحصل بين المسلمين والكافرين، نداولها بين الناس، تكون الدولة لهؤلاء مرة ولهؤلاء مرة. طب ليه ربنا ممكن يخلف وقت لأوقات الكفار يكسبوا؟ وليعلم الله الذين آمنوا، أليس الله بعليم؟ بلى، الله عليم علما قديما سبحانه وتعالى، لكن ليعلم علما يحاسبكم عليه أو ليظهر علمه فيكم، هو يعلم أزلا هذا الأمر لكن لابد أن يتحقق هذا العلم في الواقع. أدي معنى كلمة ليعلم الله الذين آمنوا، أي ليظهر علمه في الذين آمنوا، ليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يبقى ربنا قدر أن تكون الدولة للكافرين ليه؟ يحب أن يتخذ منكم شهداء. وبعدين عشان محدش يتوهم ان نصر الكافرين ده يدل على ان ربنا بيحبهم، يقول لك ايه؟ والله لا يحب الظالمين، خد بالك من دي. وليمحص الله الذين امنوا، ربنا بيبتلي المؤمنين بمثل هذه الشدائد ليحصل التمحيص، يقع التمحيص والاختبار، مين اللي عنده ثبات ويقين وقوه في تدينه ومين اللي سيرجع على عقبيه. عشان كده تكملت ايات كده: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي له الشاكرين. مهم جدا الكلام. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، يبقى دي من الاسباب اللي تستوجب مزيد عقوبه ومحق للايه؟ للكافرين. هو بقى ابن تيميه رحمه الله يبتدي يسترسل معانا هنا ويستعرض الادله بطريقته المشوقه ديت في سرد الادله من القران اللي فيها النوعين من الكلمات والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك. يقول مثال ذلك انه قال في الامر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يأمر بالعدل بس في ناس بتظلم، يأمر بالإحسان بس في ناس بتسيء، يأمر بإيتاء ذي القربى في ناس بتقطع الرحم وناس لا تؤتي ذي القربى ويتبخل. طيب يبقى ده أمر، بس أمر إيه؟ شرعي، أمر يحب الله ويرضاه فشرعه لعباده لكن لا يلزم منه الوقوع. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يبقى ده أمر إيه؟ شرعي، في ناس بتخون الأمان. طيب شوف في الأمر الكوني قال إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى ده أمر إيه؟ كوني، أراد شيء يقع يبقى يقع. وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. فيها تفسيرات متعددة بس على أحد أوجه التفسير أمرنا مترفيها أمرا كونيا فوقع منهم هذا الفسق الذي استوجب وقوع العقوبة، مع أن ربنا مش هيحب الفسق، صح؟ طيب لكن وعلى الوجه الثاني أمرنا مترفيها بالأمر الشرعي على ألسنة الرسل ففسقوا فيها فلم يمتثل الأمر فحق عليهم القول. هي فيها أوجه في الإيه؟ في التفسير، فأوجه في التفسير وأوجه في القراءات على فكرة. طيب وفي الإرادة الدينية يبقى ده الاولاني كان الامر، شفت نوعين من الامر وصلوا ازاي. طيب في الاراده بقى، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب وفي ناس اتبعت اليسر ده؟ ما في ناس سابته. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقال ما يريد، وما ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. في ناس ما بتصليش اصلا عشان تتوضى. الايات دي نزلت سوره المائده، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نزلت بعد ايه؟ في ايات الوضوء. ما فيش ما بتوضاش ما بتصليش اصلا. يبقى دي كلها اراده ايه؟ اراده شرعيه قد تقع وقد لا تقع. في الاراده الكونيه قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، اي ما يريد ان اقتتله. طب هو بيحب اقتتله؟ لا، بس اراد وقوعه كونه. وقال فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله، اراده كونيه، اراد ان يضل فلان يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. وقال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. واحد يسال سؤال، طب ليه ربنا هيريد ان هو يغويهم ويريد ان هو يضلهم ليه؟ هو ده بقى الباب اللي بيجي هنا، ان الاراده الكونيه ووقوع هذا الامر لا يقع منفصلا عن اسبابه والتي العبد مسؤول عنها. ولذلك الذي ليس له اهليه وليس له اراده حره لا يحاسب ولا يسال. المجنون مرفوع عنه التكليف، بل اللي ليه اراده بس غير مكتمله زي الطفل ما بيحاسبش، رفع القلم عن سلس عن الصبي حتى يحتلم خلاص. والمكره، المكره لا ليس له ايه، لا ليس لا عليه تكليف بكره، اكرام معتبر يعني. طب يبقى اذا الموضوع ده ايه؟ يبقى ما تفصلش وقوع الإرادة الكونية اللي مبنية على العلم والحكمة والعدل والرحمة واللي هي تربط الأشياء بأسبابها وتقول هو إزاي تنتزعها من سياقها. الانتزاع ده بيوهم النقص في حق رب جل وعلا، وده اللي بقى يقعد يصير أسئلة من الأسئلة بتوجه للشك وغير ذلك. طيب قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، دي إرادة كونية. وقال في الإذن الديني، الإذن الشرعي، ما قطعتم من لينة، اللينة اللي هي النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الآية دي نزلت فين؟ في غزوة بني النضير، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يقطعوا نخل بني النضير في مزيد من الحصار وإضرارهم ليجليهم عن المدينة. طب هو بيجليهم عن المدينة ليه؟ كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وخانوا الأمانة وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه الله بذلك خلاص. فقعدوا بقى الشبهات تلقى بقى من المنافقين ومن اليهود، هو الدين اللي بيأمر بالإصلاح يقول لكم اقطعوا النخيل. فربنا بيقول لهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، ده كان بأمر ربنا سبحانه وتعالى الأمر الشرعي، وليخزي الفاسقين. وقال تعالى في الإذن الكوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى لا يقع الضرر من السحرة، جاءت في سياق السحر، ما يقع الضرر من السحرة إلا بإذن الله الكوني بأن ينفذ هذا الأمر. وربنا لا يحب السحر، السحر كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال في القضاء الديني، القضاء الشرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ومع أن ربنا قضى كده بس في ناس بتشرك، ناس بتعق الوالدين، يبقى ده قضاء إيه؟ قضاء شرعي. وقال تعالى في الكون فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقى ده قضاء كون. وقال تعالى في الحكم الديني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يشرع ما يريد سبحانه وتعالى، إن دي بهيمة أنعام، إن ده صيد، إن ده صيد بر أو ده صيد بحر، والمحرم ليه كذا وليه كذا وليش كذا، حكم يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، نزلت في سورة الإيه؟ سورة الممتحنة، لما بيتكلم سبحانه وتعالى عن المرأة اللي بتفارق المشركين وتأتي فتمتحن أنها ما خرجت من بغض زوج ولا بغض بلد ولا غير ذلك، وتقسم على ذلك فيقبل منها الإسلام وما هاجرت إليه. وبعدين لو واحدة من المسلمين ارتدت وراحت هناك، طب ربنا قال واسألوا وليسألوا ما أنفقوا. يبقى اللي انت دفعته صداق هتسترده منين؟ من المرأة اللي ذهبت الكفار. واللي هي المرأة الكافرة أتت به دي، المرأة المسلمة أتت به، هترد الصداق على إيه؟ عليه. ده حكم ربنا بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. يبقى ده في الحكم الإيه؟ الشرعي. وقال تعالى في الحكم الكوني عن يوسف، عن ابن يعقوب الأكبر اللي هو في بعض التفاسير يقول عليه يهوذا، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقع حكم ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي أنا فيه، أمر كوني يفصل فيما نحن فيه. وقال تعالى رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تعالى في التحريم الديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. ده التحريم الايه؟ الشرعي. طب شوف بقى في التحريم الكوني، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هل التحريم هنا كان حرام عليهم يدخلوا الأرض المقدسة؟ ده هم مأمورين يدخلوا الأرض المقدسة، بس هي محرمة عليهم ايه؟ كونا ربنا قضى أنها يحرم يتمنعوا منها، تحريم كوني مش تحريم شرعي، انهم هيتيهوا في الارض. كل ما يمشوا يصبحوا الصبح يتضيروا تاني، تلف الجهاد بهم سبحان الله 40 سنة عقوبة على ما فعلوا. وقال تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ان ده محروم حرمان ايه؟ كوني، مش محروم حرمان شرعي. الفقير ده حرمان كوني. وقال في الكلمات الدينية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكلمات هنا على قول كثير من المفسرين إن هي شرائع الدين، كلمات الله عز وجل، كلمات شرعية، شرائع الدين، أوامر الدين ونواهي. وقال تعالى في الكلمات الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، كلمة التمكين الذي قضاها الله عز وجل فتمت لبني إسرائيل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوه في الصح. كل خلي بالك كل اللي احنا بنقوله ده استطراد في جزئية فرعية في مسألة العبادة، وإن منها إرادة شرعية ومنها إرادة إيه كونية. إحنا شرحناها المرة اللي فاتت خلي بالك الجزئية دي. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوه في الصحيح والسنن والمسانيد أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا هو جاب هنا الحديث بتاع أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الحديث ده أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناده قال حدثنا أبو التياح قال سأل رجل عبد الرحمن بن حنبش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين، قال جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم شيطان ومعه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرعب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصابه إيه؟ الخوف، وده الخوف الجبلي. قال جعفر أحسبه، قال جعل يتأخر، يعني جعل يرجع للخلف. وجاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل، قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. سبحان الله، طفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. يعني انت بتخيل بقى الشياطين جاءت لتكيد النبي صلى الله عليه وسلم وتحضرت عليه من الايه؟ من الاوديه والجبال، ومعهم شيطان، معه شهاب شعل عايز يحرق النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث ده بالمناسبه اسناده جيد، جود اسناده الشيخ احمد السعاتي اللي هو صاحب كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند احمد ابن حنبل الشيباني، اللي هو احمد عبد الرحمن البنا والد الاستاذ حسن البنا، قال اسناده جيد، قال اسناده جيد. يبقى اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. طب ايه هي بقى الكلمات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر؟ كلمات شرعيه ولا كلمات كونيه؟ كونيه، لان الكلمات الشرعيه الفجر بيضحي بيها ما بيعملهاش ما بتسمعش بيها. الايات الشرعيه دي ما بيضحوا بيها ما بيسمعهاش، ممكن ينكرها ويكذبها يبقى كافر. لكن في كلمات مش هيعرف يتجاوزها، اللي هي الكلمه الايه الكونيه. ومن المعلوم ان هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه. واما كلماته كلمات دينه فقد خالفها الفجار بمعصيته. والمقصود هنا، يا المقصود هنا، شوف بقى كل ده هيدخل في المقصود بقى، انه صلى الله عليه وسلم بين ان العواقب التي خلق لها الناس من سعاده وشقاوه ييسرون لها بالاعمال التي يصيرون بها الى ذلك. العواقب اللي هي مآلات الامور نهايتها، فخلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار، فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب وارزقنا الجنة. قال دي العواقب خلق الناس لها صح من سعادة وشقاوة، لكن لا تكون هذه العواقب منفصلة عن أسبابها، إنهم ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك. فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي، فإن كان الله قضى لي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة لي إلى الوطأ، كان أحمق. بخلاف ما إذا وطئ أو عزل. يبقى هو بيقول بقى مثل اللي بيقول إيه، أنا مش محتاج أتوكل على الله ولا محتاج أدعو، واللي ربنا أراده هيكون. فبينفي ان يكون التوكل والدعاء ده سبب للايه لحصول المراد والمطلوب. قال له انت عارف بالظبط انت عامل زي مين، انت عامل زي اللي بيقول انا رجل متزوج كده، قال انا لو ربنا اراد ان انا انجب هنجب من غير وطء من غير حاجه كده. لو واحد قال كده هيبقى ايه؟ احمق مجنون. بخلاف هيدخلنا برضه في مساله تانية فقهيه فرعيه كده، بخلاف ما اذا وطئ وعزل، عزل الماء، فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاءه الله، إذ قد يسبق بغير اختياره. العزل معناه إن الإنسان ينزع من الجماع قبل الإنزال، إنه ينزل خارج الرحم. يعني طبعا دي كان الوسيلة منع الحمل اللي عندهم أيامه، إن هو إيه يمنع نزول الماء في الرحم. وحكم العزل ده إنه لا يصح لا يجوز شرعا إلا بإذن الحرة. يعني ما ينفعش واحد يحدد الناس اللي على كيفه كده من غير إذن مراته. فعش واحد يمنع ال يمنع الانجاب او يمنع الولد بدون اذن زوجته الحره يعني. وطبعا الامه اختلفوا فيها، والظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هياتي بعد ذلك ان هو جائز في حق الامه، جائز في حق الامه. يبقى فان عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد اذا شاءه الله. طب اذا شاءه الله يجي منين؟ قاله يسبق بغير اختيار. يبقى مهما اراد ان ينزع سيسبق هذا الايه، هيسبق المني قبل ان ينزع. واظن بقى باللغه بتاعتهم، لان الحمل باللغه بتاعتهم اللغه المعاصره بقى، نعرف حالات لا تعد ولا تحصى من نساء وقع لها الحمل وهي بتعمل ايه، بتاخد وسائل منع الحمل. حالات كتير جدا يقع الحمل وهي ايه، وهي بتاخد وسائل منع الحمل، ربنا شاء ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن ابي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المستلق، فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، اللي هو فقدان الأزواج. والزواج ده عامل زي الأكل والشرب كده، يعني حاجة من الحاجات الطبيعية الإنسانية. وأحببنا العزل، يعني هم دلوقتي أصابوا سبيا، والسبي ده بيقسم زي الأموال كده اللي هم الإماء. فلو قسم له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وكل لا ربنا قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيحل لهم من ملك اليمين ما يحل لهم من امرأته. فقالوا خلاص نطأ الإماء دولت ونعزل. طب هو ليه بيعزل عن الأمة بالذات؟ أيوة، لأنه يكره أن يكون له ولد منها، يكره أن يكون له ولد منها لمراعاة الأصل. عشان كده بقول اللي بيتزوج بقى يراعي الأصل، خصة الأصل تؤثر في الولد. طب الأمة خصة أصل إيه؟ لأن الإماء لا يستحين مما تستحي منه الحرة، ولا يتحفظن مما تتحفظ منه الحرائر. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في التشريع راعى ده في الحد، قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني من الحرائر. فبالتالي الانسان طب هو ليه برضو طالما ان هو مش عايز ينجب منها طب ليه بيطأها؟ لان ده قلنا حاجة انسانية، حاجة زي الاكل والشرب، حاجة بيولوجية للجسم. طيب المهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عليكم ألا تفعل، براحتكم، عايزين تعزلوا اعزلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. لو شاء الله إن يحصل إن حمل هيحصل حمل، سيسبق ما يحصل حمل، اعزل ما تعزلش بقى حاجة إيه تاني. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي إن لي جارية هي خادمة خادمنا وسانيتنا، خادمنا بتخدمنا وسانيتنا، السانية اللي بتسقي بتحملهم تسقيهم الماء يعني وكده في النخل، جارية هي خادمنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها، أطوف عليها يعني أنال منها كما ينال الرجل من زوجته، وأكره أن تحمل. فقال أعزل عنها إن شئت، ده بقى الحديث اللي فيه جواز العزل، إباحة العزل عن الأمة، اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. تتمة الحديث، فلبس الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت، فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم. يعني هو عايز يقول لنا إيه؟ صحيح ربنا ربط كل حاجة بأسبابها، وربنا هو خالق السبب والنتيجة، وإذا شاء أن يعطله عطله. فخلق آدم من غير أبوين، وخلق حواء من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط، ومن خلقه من أم فقط، خلق من أم فقط من عيسى عليه السلام كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع، اللي هو إيه؟ أسألة وقوع إن الأشياء مرتبطة بنتائجها، الأسباب النتائج مرتبطة بأسبابها، فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين. يعني في ناس معظمين للشريعة ممن ينسبون للتصوف، المشايخ يقصد المتصوفة وغيرهم من أهل العلم، يقع في مثل هذا الأمر اللي هو إنكار الإيه؟ إنكار ربط النتائج بأسبابها. قال يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل، هو طبعا القول ده بينقل عن مين؟ ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل، ده نقله أبو القاسم القشيري في الرسالة عن سهل بن عبد الله، قال سهل بن عبد الله التستوري أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، لا يكون له حركة ولا تدبير. والكلام ده ظاهر إن هو إيه؟ إن هو كلام حلو، لكن بكل أسف الكلام ده يحمل معنى خطير جدا هيوضحه لنا الوقت ابن تيمية. بيقول ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي. بعض الناس فهمت الكلام على أنك إيه؟ بص بقى، جت معك طاعة، جت معك معصية، جه معك خير، جه معك شر، استسلم، ما تعملش أي، خليك ما ماشي كده، أنت كده حلو. قال حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضي به وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، فيسوي بين ما فرق الله بينه، فيبقى مستوف حسه الطاعة والمعصية والفجور والتقوى والسنة والبدعة والإيمان والكفر، ده في أقصى الدرجات بقى والعزو الله ذلك الله خير، فيسوي بين ما فرق الله بينه. ربنا فرق بين إيه؟ أقول لك ربنا فرق بين إيه. قال الله أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني اكتسبوا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هو اللي بيقترف السيئات ليه مع النهاردة مفكر كده إن ربنا هيسوي بينه وبين الذين امنوا وعملوا الصالحات سواء في المحيا او سواء في الممات؟ لا، فان محيا الذين امنوا وعملوا الصالحات في الطمانينه والسعاده والرضا والهناء القلبيه اللي هي التي لا تشترى بالمال والتي لا يقدر عليها الا الله، وفي اقتراف السيئات واجتراح السيئات الضنك وضيق الصدر وظلمة الوجه والبغض في قلوب الخلق، ودي لا يقدر عليها إلا الله. وفي الممات بقى نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، يكون حال هؤلاء زي حال هؤلاء الملائكة اللي جاية تتوفى ده، تبقى زي الملائكة اللي جاية تتوفى ده أبدا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. للي مفكر الكلام ده، ده عايز يتعالج، حكمه سيء، ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مين بقى عاقل يقول الكلام ده؟ وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور الإلهي والنبوي الفرقاني الدين الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل طاعته الذين أطاعوا أمره الديني وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني، وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم، وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، الناس اللي بتهدف إلى تربية نفسها على الحق وتزكية نفوسها من الشوائب وتصفية النفوس ورياضة النفس على وفق ما يحب الله ويرضاه، لابد أن ينتبه للأمر ده. ما تجعلش إيمانك بالقدر ينسيك أن القدر في حال كفر الكافر يختلف عن القدر في حال إيمان المؤمن، وكذلك القدر في حال معصية العاصي عن طاعة الطائع، فهذا مما أمر الله به وهذا مما نهى الله عنه. فعشان ما فيش حد يحتاج يقولك مش كله بقدر، لا ما هو كله بقدر الله، بس هو مسؤول عنه مش مسؤول عنه، مذموم شرعا مش مذموم شرعا. طيب بيقول وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون أي الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله. يعني حتى أخونا حكى لي مرة بيقول لي ركب معه واحد بيكلمه ويقول له لا الكون كله بقدر الله، واللي بيقع في الكون ده من طاعة من معصية ومن كله بقدر الله، فربنا هداه لحاجة كده قال له يعني أنت الآن لو وجدت زوجتك وقعت في الفحشة دي تسلم وتقول ده بقدر الله وهي لا تزم على ذلك؟ هو قال لو انت لو كنت تقعد معاك تجادل يعني تجادل لا هو طبعا هو طبيعي انه هينقطع في السؤال ده في الغالب، يعني هينقطع في السؤال ده، لكن الامر ده فعلا عجيب والله. ولذلك مغولات هؤلاء يسموا ايه عارفين؟ الغولات الجبريه دول بيسموا ايه؟ الإباحية، لا يحرمون شيئا، هو عندهم غلاتهم شايفين ان ابليس وفرعون كل دول وافقوا الاراده، اراده الله عز وجل، هم فعلا وافقوا الاراده الايه؟ الكونيه. لكن هل يلامون على ذلك؟ يقول لك هم وافقوا الاراده، يعملوا ايه يعني؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. بيقول فانه بسبب اهمال ذلك وقع طوائف منهم في الكفر والفسوق وقع منهم الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو. عشان كده نفهم ليه نابليون لما الحملة الفرنسية جت في مصر في 1798 نزل على بعض الطرقية والموالد وكان بيحتفل بالمولد، كان بيتدروش معهم كده، ما هو لأن لو واحد شايف إن كله بقدر الله هيعمل ايه هو؟ شو بقى؟ حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الارض من اهل الظلم والعلو. حاكم ظالم، واحد محتل، واحد مش مسلم اصلا جاي يحتل بلد مسلم، مش هتفرق معهم في حاجه قوي. طبعا ده غلاتهم، ليس هذا معتقد الصوفيه مطلقا، وليس هذا هو ما يجري عليه عوامه، لا، لكن ده عند غلات هؤلاء، عند غلات هؤلاء. وبالمناسبه احنا هنا حتى حاليا وفي هذه الاوقات السفير الامريكي بيحضر مولد السيد البدوي. طب السفير الامريكي عارف حاجه عشان يروح مولد السيد البدوي؟ يعني حاجه عجيبه برضو، يعني انت تتعجب. كم ده كان من سنوات، كان ايام حسني مبارك. طب انت رايح تحضر مولد السيد البدوي ليه؟ انت عارف ايه هناك؟ طب انت بتدعم بتاع السيد البدوي ليه؟ لا، هو فعليا هو فعليا التيار ده يخدمه جدا، يخدمه جدا للأسف. طيب بيقول: وكالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهونه من أهل العلو في الأرض والفساد. ودي مشكلة كبيرة جدا يا أخوان، وتسرب مثل هذا المعنى والمفهوم الخبيث جدا لبعض المنتسبين للسنة اللي هي طائفة المدخلة، ربنا يهديهم بقى ويصلح حالهم، تسرب إليهم مثل هذا الأمر. فعندهم الغلو في طاعة كل حاكم متغلب وتسويغ أفعاله وكف الناس عن يعني النهي عن المنكر أو عن مقاومة المنكرات والفساد بشكل مبالغ فيه، بما يعني يدخل فيه في زمرة من يعاون أهل الظلم والعلو. قال: كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك وكانوا بذلك من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله طارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القواد على من يقتل غيره في الباطن، حيث يجب القواد في ذلك، وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج. يبقى هو يتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن إن بعض هؤلاء بيتوجهوا إلى الكلام عن أحوال القلوب، وإن حتى لو إحنا عاوننا بها الظلمة أو هؤلاء فليس علينا بأس من ذلك. فأقول لهم: لأ، أحوال القلوب ليست كلها حكم واحد، فالقلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله ظهر، الأحوال هي الأعمال القلبية يعني، ومكروها لله أخرى. يعني واحد عنده في قلبه التوكل، ده أمر محبوب لربنا، أيوة أمر محبوب لربنا سبحانه وتعالى. طب واحد عنده في قلبه الغل والحقد على المسلمين، ده عمل قلبي برضو، خلي بالك ده أمر مذموم لربنا أو مكروه لربنا سبحانه وتعالى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القواد على من يقتل غيره في الباطن، حيث يجب القواد في ذلك. القواد اللي هو إيه؟ القصاص. طب يعني واحد يقتل غيره في الباطن؟ في الباطن الحسد داخل في ذلك، وإيه كمان؟ والسحر والحاجات دي كلها. وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج. يعني بيستشهدوا إذا وقع لأحدهم خرق في أمر في العادة، زي مثلا كشف يكشف له، حاجة كشف يعني إيه؟ حاجة ما يعرفهاش إحنا عاديين هنا، يقول لك تصدق دلوقتي حصل كذا كذا في البلد الفلاني، ده اسمه كشف. يعني إيه؟ يعني معرفة أمر غاب عنه يكشف له. طب وده ممكن يكون عن طريق إيه؟ الجن، عن أي شيء. يبقى ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته، تأثير بقى بالعين أو تأثير بغير ذلك، هو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج. ولهم مش كل واحد تخرق له العادة يكون ده معناه إيه؟ معناه كرامة. والكلام ده على فكرة لو أنت جيت في الواقع هتلاقيه موجود. يعني في بعض الناس يسأل مرة كده يقول أنا هو شاب عادي جدا صلي وكويس، فجأة يقول لك بص بقى أنا بيبقى معايا خدمة من الجن. أيوه معايا خدمة من الجن. مين اللي قال لك يا ابني انت معاك خدمة من الجن؟ مش عارف اصلا كنت نايم فين وحصل لي ايه وشفت ايه، قصص من دي. وعايز يستدل بده بقى ان دي ايه، كأنها نعمة من ربنا سبحانه وتعالى عليه. او واحد تاني يقول لك ازاي تكشف تفتح العين التالتة، العين التالتة اللي هي ازاي تشوف عالم الجن، العالم اللي هو ايه انه يراكم هو قبيله من حيثه لا ترى، انها تديك رؤية وافتح لك رؤية. ولحتى لدرجة ان في ناس عملت فيها فيديوهات ونزلتها على ايه على يوتيوب، وقت الدنيا يعني ايه وسعت جامد. فاحنا نقول له الكلمتين بتوع ابن تيمية دولت اللي هو ايه، نقول مرة كده إيه، انهم يستشهدون بباطنهم وقلوبهم الامر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له او بتأثير يوافق ارادته وكرامة من الله له، ولا يعلمون انه في الحقيقة ايه استدراج. في الحقيقة هو استدراج. الحاجة دي لا تطلب ولم يحرص عليها أكابر أولياء المسلمين اللي هم مين؟ الصحابة فمن بعدهم. انت جاي بتكلم في ايه؟ وهذا أمر مما أمرنا بالتعوذ منه، مش الحرص عليه والإقبال عليه. يبقى ابن تيمية رحمه الله في الفقرة الفديات بيقول لنا ان ضبط مسألة الفرق بين الأمر الديني الشرعي والفرق بين الأمر الكوني لابد من ضبطها لكل مريد من المسلمين في سلوك طريق الله عز وجل، لأنه دخل بسبب إهمال هذا على طوائف من الذين يزعمون أنهم متنسكة أو متصوفة أو متزهدة، دخل عليهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى وقعوا في أنهم صاروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو، كالذين بيضرب أمثال على ناس أنه يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا ذلك من أولياء الله. قالوا مجرد إن أنا يبقى لي أحوال باطنة اللي بيسموها ساعات المكاشفات أو بيسموها ساعات الخوارق، وابن تيمية رحمه الله عمل بقى رسالة مفردة في الباب ده سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إن أنت مش كل واحد عنده تأثيرات أو عنده خوارق أو عنده مكاشفات يتسمى أولي من أولياء الله. هو هنا عايز يقول الكلمتين دول. هو بيقول لك لا، مجرد إن أنا عندي استعداد إن أنا أأثر في اللي قدامي ده أو أنفعه بشيء باط، إما بقى بالمكاشفات أو التأثيرات أو الخوارق أو غير ذلك، يبقى أنا أولي من أولياء الله بغض النظر أنا بساعده ده مسلم كافر ظالم عادل بر فاجر. قال له لا، أنت فاهم غلط، ده القلوب لها تأثير أعظم مما للأبدان، ولكن تأثيرها بيختلف. إن كانت صالحة وأعمال قلوب صالحة تؤجر عليها وربنا يحبها، وإن كانت فاسدة وتأثيرها فاسد يعني تؤذر عليه. وضرب مثال بالقصاص ممن يقتل غيره في الباطن كمسألة في خلافية بين الفقهاء. قال وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو تأثير يوافق إرادته وكرامة من الله له، ولا يعلمون في الحقيقة أنه استدراج. وإنما الكرامة بتبقى إيه؟ يعرف إيه الكرامة بقى؟ قال الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضى. أعظم كرامة لزوم الاستقامة. مش الكرامة أنك تسير في الهواء ولا تمشي على المية ولا النعش يطلع يجري ولا أن أنت دلوقتي تقول للناس أخبار ما يعرفوهاش في أماكن بعيدة، كل ده يسهل أن يقع على يد أولياء الشيطان. عشان كده هو سمى الرسالة بتاعته إيه؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. مهم جدا. قال له الحاجات دي كلها في الظاهر كده يتشبه فيها هؤلاء وهؤلاء، إيه اللي يفرق؟ خلينا نقول ده من أولياء الرحمن ده من أولياء الشيطان. الحال بتاع كل واحد فيكم بقى، لزوم الاستقامة، أنت حالك إيه مع ربنا؟ قال وإن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين. ويبقى لو كانوا ملتزمين بالواجبات دي اسمهم مقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه مش بس الواجبات، ده اللي احب كمان من المستحبات، فهم من الايه، من المقربين، مع ان كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. واما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العاده او بغيرها او بالضراء، فليس ذلك لاجل كرامه العبد على ربه ولا هوانه، ده اختبار ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يبقى بيقول في النهاية اللي ربنا سبحانه وتعالى الأول قال أي حد عايز يبقى من الأولية الطريق سهل وواضح قدامه، لأن ربنا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين الأولياء دول؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ده واضح قدام الناس كلها. وحديث الولاية اللي هو: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. إيه بقى مين الولي بقى ده اللي ربنا بيحميه أو ده؟ ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل. يبقى دي طريق الولاية، تحقيق الولاية. أي حد يقدر يعمله، أي مكلف قدامه الإيمان والتقوى وقدامه الفرائض والإيه والنوافل. طيب بيقول بقى: إن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم كانوا من المقتصدين. أولياء الله دول نوعين: مقتصدين اللي هم واقفين على الواجبات وترك المحرمات، ومقربين الذين اجتهدوا في المستحبات والنوافل وترك الإيه المكروهات. قال: أما بقى ما يبتلي الله به عبده من السراء، زي المال وزي الولد دي كلها سراء، ومنه ومن السراء دي خرق العادة، يخرق له العادة، اللي يقول لك معايا خدمة من الجن، واللي يقول لك أنا بعمل مش أيا كان بقى، هيجي له مكاشفات، هيجي له تأثيرات، هيجي له حاجة زي ديت، أو بغيرها بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوان. ده ليست علامة كرامة ولا علامة إيه؟ هوان. أمال دي إيه؟ ده اختبار هيؤدي بك لإيه بقى؟ أدى بك لأن أنت كنت من أهل الطاعة. قال: قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه ويشقى بها قوم إذا عصوه إيه في ذلك. وأم جايب الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. يبقى ده ملخص لابن سينا ذكر في الأمر ده. هنقف عند بقى دي تقسيمه للناس في استطراد تاني لهذه الأمور الثلاثة: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم تكون في حقه بمنزلة المباحات. ونتكلم عنها إن شاء الله المرة الجاية بتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.